وعشرة خمسيات أفضل البلاد المساجد المساجد. ومساجد يذكر فيها الله كثيرا. أنتم عارفون في المساجد. يجب الله أن ترفع أن تعظم. عظم بفعل ما شرع الله فيها قامة الصلوات وعمارتها عمارة. إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله منال البلد. رفعها يكون بعمارتها بإنواع الطاعات. إنما يأمر واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا ومن تعظيمها بناؤها في دور المسلمين. هذا من تعظيمها من تعظيمها وهي تطهيرها من الأقدار كلها الحسية والمعنوية. الحسية كالنجاسات والقبائح والمعنوية مثل الأمور المكروهة من المعاصي وما لا يليق. ويذكر فيها اسم رضي الله ان ترفع ويذكر فيها اسم يعني اما شرع هذا وهذا شرع الله العظيم وشرع الذكر ذكر الله فيها ويذكر في بيوت ان الله ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والاصال يصلون فيها صلوات الخمس ولا سيما الفجر والعصر بالغدو والاصال يسبح له فيها. رجال يسبح فيها رجال لا تريد تجاره ولا بيع لا تشغلهم الدنيا عن أداء فرائض الله وعمارة بيوته بما شرعه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. رجال وهذا يدل الله أعلم على أن صلاة الجماعة شهود صلاة الجماعة صلاة المكان هي من خصائص الرجال هم المأمورون بذلك. وأما النساء فغاية الأمر أنه يجوز على سبيل الجواز لا على سبيل فلا نقول للنساء يستحب لهن أن يصلين في المساجد لا نقول يجوز لهن بشروط بشرط المحافظة على الآداب الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا ما قال أخرجوا نساء لا تمنعوا إجماع الله المساجد. قال من استأذنت امرأته

أن يكاتبوا المماليك الذين لهم رغبة في الكتابة، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني إن علمتم فيهم خيرا بحيث إنهم يقومون ولهم، وكما يحرم على الرجال إطلاق أبصارهم في النظر إلى الحرمات، كذلك المؤمنات عليهن غض أبصارهن وحفظ فروجهن إلا من أزواجهن. ولأهمية هذا الأمر وتعلقه بالجنسين توجه الأمر إلى الجنسين، إلى الرجال والنساء، كل المؤمنين وكل المؤمنين، كل منهم مطلوب منه غض البصر وحفظ الفرج. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن عليهن أن لا ينظرن إلى الرجال، عليهن أن إذا أعجبها رجل ونظرت إليه عليها أن تصرف بصرها، تغض بصرها. شئ النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصر، إن لك الأولى وليست لك الثانية، اصرف بصر. قد نهى الله المؤمنات أيضا عن أمر يختص بهن وهو إبداء الزينة، فلا يبدين زينتهن من الحلي والملابس، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، إلا الزينة الظاهرة، وأظهر ما قيل في هذا أنها الملابس الظاهرة لا يمكن سترها، ملابس ظاهرة، لباس كله زينة، لكن الزينة الظاهرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، والزينة الظاهرة في الغالب إنها ما لا تكون يعني من الجاذبية والإغراء كالثياب الداخلية، الجلباب والعباء هي زينة لكنها، لهذا يضيعهم تزويقها ونقشها لأنها يعني فيها تجاوز زيادة على المأذون فيه. فلا يبدين إلا ما ظهر، وليضربن بخمرهن، بخمرهن الخمار ما يوضع على الرأس هو غطاء الرأس والوجه، يضربن بخمرهن جمع خمار على جيوبهن، فالجيب هو فتحة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، الزيتونة التي تكون بهذه الصفة يكون زيتها أجود ما يكون، الزيت يتخذ غذاء ويتخذ وقودا، يكاد زيتها يعني من صفائه وكمانه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه، إذن نور علن، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره، النور يطلق على ما أنزله الله من الوحي. الله آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقال: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله يضرب الأمثال لبيان الحق. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ما يعقلها إلا العالمون. قد تضمنت هذه الآية ضرب المثل لنور الله في قلب عبده المؤمن. الإيمان نور والقرآن نور والوحي نور. نعم لا في آية قبل أنا وقبل إنه أنكر الآيات. نعم أقول وأنتم أيام منكم والصالحين. قال في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى الأولياء والأسياد. يأمر تعالى الأولياء والأسياد. الأولياء للحرائر والأسياد للإمام والعبيد. نعم. بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيام وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء طيب وأبكار. فيجب على القريب ووالي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإن كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم. يحتمل أن المراد بالصالحين رافع الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء، وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه. ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور من أول في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإناء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج. ولا أن السيد غير مأمور. نعم. أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما والله أعلم. نعم. وقوله أن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجين يغنيهم الله من فضله. فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه.